الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، ان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا امس بالنسبة لي من الورقات الى ذكر تسمى المجلس، ركبنا الأمثلة وشرحناها من المعنى. طيب، نقول اختلف أهل العلم في مسألة المجاز، هل يوجد المجاز في القرآن والسنة واللغة العربية أو لا يوجد؟ أقوال كثيرة، أشهرها أن المجاز موجود في القرآن والسنة واللغة العربية، وترد عليه كثير من أهل العلم، ولكن نقول الأقوى في الدليل أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة ولا في لغة العرب، لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. وأن الكلمة، حقيقة الكلمة بإطلاقها مفردة، يراعى في معناها السياق، سياق الكلام قبل وبعد. فالكلمة عند العرب إذا أطلق أطلق الأسد فإنه يراد به الحيوان المفترس، ويراد به الشجاع بالنسبة للإنسان إن كان السياق يوصل إلى ذلك. رأيت أسدا يرمي، فهذا دليل على أنه إنسان، وإذا جاء السياق أنه يفترس الحيوان فهذا يراد به حقيقة الحيوان الحيوان. فهذا الذي تقوى عليه الدين، وأنه في لغة العرب كله حقيقة ولا مجاز فيها. ثم قولهم المجاز واستعمال اللفظ في موضعه الأول، ما هو الأول؟ موضعه الأول ما هو الأول؟ وقولهم فيما اصطلح عليه المخاطبة، ما معنى اصطلح عليه المخاطبة؟ كان قصد أن العرب اتفقوا واصطلحوا على معنى وضع في اللفظ، وأن غيره هو المجاز. متى اصطلحوا على ذلك؟ وأين الدليل الذي يثبت أنهم اجتمعوا وأجمعوا على أن هذا هو المرء الذي وضع لهم أولا؟ ما يوجد دليل. ولهذا قولهم في على المجاز واستعمال اللفظ في غير موضع له أولا بقليلة، الوضع الأول من الذي وضعه؟ هل نص من الأدلة الشرعية؟ لا توجد. أو أنه باجتماع باصطلاح العرب، فأين الدليل أن أنه اجتمع وصالح على ذلك؟ ما يوجد ولا يمكن أن يوجد. ثم إن السلف لم يضربوا على مثل هذا التقسيم، وما كان عندهم هذا التقسيم حقيقة مجاز، وإنما كلام عندهم كله على الحقيقة. ما نقل عن أبي مثنى معمر من أنه ذكر أول من أن في مجاز القرآن قبل الثاني هجري، فالمراد بمجاز القرآن أي ما تجوزه اللغة وليس المجاز بما نستدعي. هكذا في قول الإمام أحمد فيما نقل عنه في الرد على الزنادقة والجهمية، وأنه قال إن في قوله جل وعلا إنا نحن ونفعل كذا نون جمع والله جل وعلا واحد، قال هذا من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة وليس المراد المجاز الاصطلاحي المصطلح عليه. وخير الهدي ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وإنما وقع المجاز في القرن الرابع والصحيح، وإن تنازلنا في القرن الثالث أو نهاية الثالث بداية الثالث.

والدليل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. الله جل وعلا أمر إبليس بالسجود، فلما أبى ماذا كان؟ وصف بالعصيان والكفر والإباء والاستكبار، وترتب عليه وعيد شديد، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، في الآية الأخرى وكان من الهالكين. قال فإن جهنم جزاء مرور. قال فهذا لو كان الأمر يفيد التراخي كان يمكن يقول استجب لي، لا استجب له، لما نفذ السجود ورد رتب عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي بعض عمره كلما منع عام الحديبية، ولما في حجة الوداع أمر الصحابة بشيء فبقوا مجد في نفسه شيء فغاضب له، لما أمرهم بماذا؟ بالتحلل والحلق ونحي الهدي عام الحديبية، هناك من الصحابة المتحرش قال نحن على الحق لماذا يلتأون الكفار من البيت؟ فوجد نفسه في نفسه شيء ودخل منظما إلى المرض يحيى، قال من أمره؟ قال لا إلا أمره، وأنا آمر بالأمر ولا يلتزم أو لا يستجب. قالت رسول الله احلق رأسك فسيتبعونك، فخرج وحلق رأسه فتبعهم الصحابة. فهذا يدفع العبادة للحرية. كذلك حجة الوداع لما أمر من كان من لم يسق معه الهدي أن يحلق شعره ويجعلها أن يعني يحلق شعره ويجعلها بعمرة ثم يريد الحج متبجعا، فوجد قرصه في نفسه شيء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما سابق ولم يكن هناك، فدل على ان الفوريه لازمه. ثم ايضا لغه العرب تدل على ذلك، فان لما يقول السيد لخادمه افعل كذا فيتاخر فيعاقبه لا يقابل الظالم، يعني ان صاحب العمل يقول للعامل افعل كذا فيؤخر، لا يفعل أن يفعل بعد بعد أسبوع، فيعاقب من طرف العامل صاحب العمل، لا يقال أنه ظالمه. ثم العقل الصحيح أيضا يدل على هذا، العقل الصحيح يدل ماذا؟ على الذي ذكره. ثم أيضا يحيي العقل لما نقول يجوز التأخير، أمرنا بشيء فيجوز أن نؤخره، نؤخره إلى متى؟ هل إلى حد أو إلى غير حد؟ إذا قلنا إلى غير حد هذا يؤدي إلى سقوط الواجب، وإن قلنا إلى حد فهذا الحد من الذي نص عليه؟ هل مرجعه إلى العقل أو إلينا فيسقط الواجب؟ أو مرجعه إلى الشرع؟ أين الدليل على ذلك؟ أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فرض سنة 5 أو 6 والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 9، هل الآن تراه فهذا لا يوافق، لأن الحج فرض سنة 9 أو 10 ولا يصح أنه فرض سنة 6. أما الآية أتم الحج والعمرة إن هذا في إتمام الحج والعمرة، لزوم الإتمام، أما فرض ابتداء الحج فكان سنة 9 أو 10 هذا الصحيح. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطراد وأدية إليها، هذه قاعدة من القواعد المقررة في الأصول، وهي الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أو التي تساق بالزبارة المقررة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا القول اليوم صحيح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعبرون عليها بهذه العبارة، ونقول هذا الأمر على أقسام، الأمر هذا القاعدة على أقسام،